السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا إمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيد المهاجرين، وأقرب المقربين، وخير الداعين، وأفضل الآمرين، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وأسأل الله تعالى أن يرضى عنا جميعا معهم أجمعين، وأن يحشرنا جميعا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها أمر الله تعالى لنا ولمن جاء من قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالله أسأل أن يجعلنا من المتقين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وأصلح لنا أحوالنا في الأمور كلها، ويسر لنا أرزاقنا ووسعها علينا وبارك لنا فيها، واقض اللهم حوائجنا واشف أمراضنا وعافي بلاءنا وارحم أمواتنا. اللهم استرنا أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك جنات النعيم وصحبة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحباب الكرام، بعد يوم أو يومين يهل علينا من فضل ربنا عام هجري جديد، وقبل أن نتحدث عن بعض دروس أعرج عليها مختصرا لها لا مستطردا لها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر بداية متى بدأ التقويم الهجري. سنة 17 هجرية في عهد خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أرسل كتابا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكتب في نهاية الرسالة أو الكتاب كتب في شعبان. فأرسل أبو موسى إلى سيدنا عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، كتبت كتب في شعبان ولا ندري أي شعبان هذا، يعني ده شعبان السنة دي ولا السنة اللي فاتت، أفي هذا العام أم العام الذي قبله؟ فجمع سيدنا عمر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بعضا منهم وقال: أشيروا علي أيها الناس، عايزين نعمل تقويم يكون خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالبعض أشار بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض أشار بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الملهم الذي كان ينطق بمنطق يأتي الوحي ويصدقه قال: بل نجعله بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الهجرة التي فرقت بين الحق والباطل، تلك الهجرة التي كانت سبباً في بناء الدولة الإسلامية، تلك الهجرة التي كانت الشرارة التي انطلق منها الإسلام إلى ربوع الدنيا. لولا هذه الهجرة بعد فضل الله تعالى ما كنا أهل مصر مسلمين، لولا هذه الهجرة ما عم الإسلام الدنيا وما انتشر بفضل الله تعالى وكرمه. هذه الهجرة التي ضحى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله وماله وبلده صلى الله عليه وسلم من أجل نصرة الحق ومن أجل أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان في حجة الوداع يسأل الناس في خطبته أن الله تعالى سائلهم يوم القيامة فيقول: أيها الناس، هل أديت؟ فيقولون: بلى يا رسول الله، أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت للأمة صلى الله وسلم وبارك عليه. لما اشتد أذى المشركون على المسلمين في مكة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين بالهجرة إلى الحبشة. وفي العام الخامس من البعثة طار خبر أن أهل مكة قد أسلموا، فعاد بعض المسلمين من الحبشة، ولكن الخبر لم يكن صحيحا، فهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة، وكان البعض منهم ما زال في بلاد الحبشة. ثم اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الحج كل عام، حتى أنه عرض نفسه على 15 قبيلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم أن يستجيبوا لدعوته، فإن قريشا قد منعت دعوته، فلم يستجب له 15 قبيلة حتى استجابت له أو استجاب له الأنصار القادمون من يثرب التي لم تسمى بالمدينة حتى وقته هذا. ثم كانت بيعة العقبة الأولى والثانية، وبعدها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يهاجر هاجر بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أبو بكر أن يهاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، استنى يا أبا بكر فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أتأرجو أن يؤذن لك بأبي أنت يا رسول الله؟ قال بلى. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله، فض نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده دابتين صار يعلفهما حتى يركبهما هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبس نفسه على رسول الله 4 أشهر. ثم لما جاء الإذن بالهجرة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من مكة في ليلة 27 من شهر صفر. يعني الهجرة ما كانتش في المحرم، الهجرة بدأت في أواخر شهر صفر، خرج في ليلة 27. خلي بالك عشان المناسبات اللي بتعد علينا، العبرة مش إن إحنا نقعد نقول للبعض كل سنة وانت طيب، ونقول عام جديد ومولد نبوي نحتفل به وكذا وكذا، لا، العبرة أن تتعلم من سيرة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، طب ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالأسباب، وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة محكمة، اختار النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الكفاءة وذوي المهارة، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، كل شخص له دوره، لا يتخطى أحد دور أحد، لا عبرة لمحسوبية ولا عبرة لواسطة ولا إلى ما سوى ذلك، لأن الأمر يحتاج إلى نجاح، وإن التقدم والرقي يحتاج إلى حسن التخطيط والعمل والاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات. فخطط النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالأسباب، وذهب إلى أبي بكر في وقت الظهيرة متلثمة متخفيا صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه أحد، لأن الإذن قد جاءه بالرحيل بالهجرة. وخرج لما دخل على أبي طالب، فقال أبو طالب الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم، هذا وقت الهجرة. فبكى أبو بكر فرحا، تقول السيدة عائشة فوالله ما شعرت بأحد يبكي من شدة الفرح كما رأيت أبا بكر يبكي يومئذ، بكى من شدة فرحه، وكيف له لا يبكي وهو يصحب خير الناس صلى الله عليه وسلم، وهو يصحب أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يستن بسنته، وهو الذي يقتفي أثره، وهو الذي يمشي ويسير على دربه، لا أن يحج كما حج ويأكل أموال الناس، لا أن يصلي كما صلى ويقطع الأرحام، لا أن يتصدق كما تصدق ويظلم الناس، لا أن يأكل القوي حق الضعيف، لا أن يقاطع الجار جاره، لا أن يخاصم الأخ أخاه، ولكن يسير كما سار رسول الله، ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فينال بذلك أطهر صحبة في هذه الدنيا، وأرفع وأشرف وأعلى مرتبة بقربه وصحبته في الآخرة صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أبو بكر الراحلتين أبى النبي إلا أن يأخذهما بسعرهما، أبى النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته أن يأخذ شيئا لا يحل له، ما استحل النبي صلى الله عليه وسلم مال أحد مسلما كان أم غير مسلم، ما استباح النبي صلى الله عليه وسلم أموال الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه من غير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولو قضيبا من أراك، يعني لو عود سواك صغير يأخذه أحد من أحد بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أسأل الله السلامة والعافية. فأخذ الراحلتين وأعطاهما لدليل الرحلة عبد الله بن أريقط، ذلك الرجل المشرك صاحب الكفاءة والخبرة والمهارة بالطريق، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهما في غار ثور بعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة ليالي. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور ثلاث ليال، استعان النبي صلى الله عليه وسلم بغير مسلم لأنه صاحب خبرة ومهارة وكفاءة، ذلك إن لم يتوفر ذلك في المسلمين، فلا مانع بأن تستعين بغير المسلم إن كان سيفيدك، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، ولكن الشرط أن لا يكون هناك في المسلمين من يصلح لذلك. وكيف بأمة تخطط المليار أن لا يكون فيها كفاءات ومهارات عالية؟ والله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالله تعالى أمرنا بالعمل وأمرنا بالجد والاجتهاد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو على أشراف وأعتاب مكة ويبكي ناظرا إليها حزينا على فراق تراب وطنه، ولا يعلم فضل الأوطان إلا من هجرها، سل من تركوا أوطانهم ومن فارقوا ديارهم ومن تركوا رمالهم التي تربوا عليها، لقالوا لك: والله والله نتمنى أن نعود ولو لم نجد ما نأكله. فليس أحن إلى الإنسان من أرضه، وليس يشتاق الإنسان إلى شيء إلا كما يشتاق إلى مسقط رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مكة: إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فينزل الله تعالى عليه جبريل يجوب الآفاق ويخترق السبع الطباق بقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى أحضان بلدك وإلى تراب وطنك وإلى الشعاب التي تربيت فيها والمساكن التي نشأت بينها. لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يحزن قلب نبيه، وإنما كان ذلك بلاء وكان ذلك درسا وعبرة وعظة حتى يتعلم الناس ويعتبروا ويعتذروا. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعلنا مصرنا سخاء رخاء، سلما سلاما، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد في ذاته وصفاته، وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم رسله وأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور. علم أولادك، علم أولادك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب الآن إلا من رحم الله تجد المعظم مهتم بالكورة والأغاني والفيسبوك والإنترنت، وأين اهتمامك بما يحببك من رسول الله وبما يقربك إلى رسول الله؟ أن لك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم تعرف كيف ضحى من أجلك. أن لك أن تسارع إلى فعله وأنت لا تعرف ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آثر النبي صلى الله عليه وسلم على ملذات الدنيا. أن لك أنك تريد أن تحشر معه يوم القيامة وأنت لا تعرف عن حياته وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. علم نفسك وعلم أولادك، وانشر إن استطعت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور 3 ليال. شوف بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف التفكير. لما الرجل قال له: يا رسول الله معاه الناقة، قال له: أعقلها وأتوكل ولا أتركها وأتوكل؟ قال النبي له: أعقلها وتوكل. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، يعلم أن كفار قريش يعلمون طريق المدينة، طريق يثرب بالاتجاه ناحية الشمال. سلك النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه الجنوب ناحية اليمن حتى يخفي عنهم صلى الله عليه وسلم التمويه. موه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أخذ بالأسباب. وظل في الغار 3 ليال، وبحثت قريش بساداتها وأهلها عن رسول الله. لما بحثوا عنه وجدوا وسال، وانتهى بهم الطريق إلى الغار، ماذا رأوا أو ماذا حدث؟ وقفوا على فوهة الغار، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر تحت قدميه أو نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ خذ بالأسباب وتوكل على الله، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. تعرف المشكلة التي تواجه أمة النبي اليومين دول إيه إلا من رحم الله؟ أن القلوب إحنا معظمنا تعلق بالأسباب وترك مسبب الأسباب جل في علاه. قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي أخذ بالأسباب، ولكن لا مانع أن يحدث لك في أسبابك قصور. طالب بيذاكر طول السنة عشان يخش كلية طب، وبعدين يوم المجموع يجي قليل شوية يخش كلية هندسة. ما اختاره الله لك خير لك مما اخترته لنفسك، واعلم أن الله تعالى جاعل لك في مجالك هذا خيرا مما كنت تتمناه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج من بيته، الوقت اللي حسبه المشركون يجوا قبله، وقفوا على باب رسول الله. ماذا حدث؟ نجاه الله تعالى وأخرجه من بين أيديهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهو في الغار جاء المشركون حتى وقفوا على باب الغار، وأبو بكر يقول يا رسول الله ده لو حد بص تحت رجليه هيشوفنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده إيه؟ عنده يقين وثقة في ربه، عنده حسن توكل على الله. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يتبعه سراقة بن مالك ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحزن أبو بكر ويقول يا رسول الله لقد أدركنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. فيتحول العدو إلى صديق، يتحول سراقة إلى صديق لرسول الله، بل وينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة أخفي عنا، فيخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. أنت متخيل النبي عليه الصلاة والسلام يهرب من قريش لا يأمن على رقبته ولا رقبة أبي بكر، لا يأمن على نفسه وأبو بكر، ومع ذلك يتوعد سراقة بملك ملك من أعظم ملوك الدنيا. في القانون بتاعنا أو في الطبيعة بتاعتنا لما يجي واحد يقول لك الكلام ده لن تصدقه، كيف له وهو لا يفعل ولا يستطيع أن يفعل لنفسه شيء يحميها، ويعد بملك ملك من أعظم ملوك الدنيا؟ ولكنه حسن ظن بالله وفرط ثقة في الله. فالله تعالى هو الذي قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي من شاء ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هو الذي أوصى فقال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويسير النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إلى قباء في الثامن من ربيع، هو دخل الغار ليلة 27 صفر، خرج من الغار يوم 1 ربيع، وصل إلى قباء في الثامن من ربيع الأول. مكس النبي صلى الله عليه وسلم في قباء 4 أيام، وقد بنوا لرسول الله أول مسجد في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء. ثم بعد ذلك استكمل النبي صلى الله عليه وسلم رحلته حتى وصل إلى المدينة في 12 من ربيع الأول، فاستقبله أهلها خير استقبال واحتفوا به أبلغ حفاوة، ورحبوا به صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آووا ونصروا، وهم الذين حزنوا لما فتح الله عليه مكة خشية أن يقيم النبي في مكة ويتركهم، فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. أيها الأحباب الكرام، حتى لا أطيل على حضراتكم، لنا من رسول الله العبرة والعظة. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن التخطيط، خطط لحياتك، ما تقولش أنا عايش وخلاص، لا، خطط لنفسك وأولادك ومستقبلك، وخليك طمعان مع ربنا في التمني، يعني لنفسه في ولد أسأل الله تعالى أن يرزق كل عقيم من الذرية الصالحة، فإن الله على كل شيء قدير. ما يقولش يا رب اديني عيل وخلاص إن شاء الله حتى يكون به وبلا. ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان زكريا، هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكذلك في آية أخرى لما دعا سيدنا إبراهيم قال: وهب لي من لدنك وليا، لما دعا سيدنا يعقوب قال: وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالإنسان يخطط لمستقبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما يبدأ بالتخطيط للآخرة، تبدأ بالتخطيط لآخرتك وتسأل الله تعالى أن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنة، ثم بعد ذلك تأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب في جميع أمور حياتك، خذ بالأسباب، ولكن اترك المسببات لمسبب الأسباب جل في علا. على المرء أن يسعى، زي ما بنقول على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح، أنت تأخذ بالأسباب كما أمر رسول الله. فالأخذ بالأسباب هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتوكل على الله تعالى حال النبي صلى الله عليه وسلم. تأخذ بالأسباب وتترك المسببات لمسبب الأسباب جل في علاه، ولكن كن على يقين بأن الله تعالى منجز لك ما وعدك، كن على يقين بأن الله تعالى معطيك سؤلك إن لم يكن في الدنيا فسيعطيك في الآخرة. لا تتعلق القلوب لما تتعلق بالأسباب، الله سبحانه وتعالى يتركها وأسبابها، ولكن إذا تعلقت بمسبب الأسباب فإن الله سبحانه وتعالى يعطيها ما سألت وما وعدها ربها جل في علاه. لو أن المريض سأل ربه سبحانه وتعالى الشفاء بثقة فإن الله شافيه، لو أن صاحب البلاء سأل الله العافية بثقة فإن الله تعالى معافيه، لو أن الحزين سأل الله السرور بثقة فإن الله تعالى مسره، لو أن الفقير سأل الله الغنى بثقة فإن الله تعالى رازقه ومعطيه، لو أن المضل والعاصي سأل الله تعالى الهداية والتوبة بثقة فإن الله تعالى مرشده وهاديه. أيها الأحباب الكرام، ما أحوجنا أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا أن نسير على سنته وأن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أن نهجر المعاصي، فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالهجرة من المعاصي إلى الطاعة، والهجرة من الكفر إلى الإيمان، والهجرة من قطع الأرحام إلى صلة الأرحام، والهجرة من إساءة الجار إلى إحسان الجوار، والهجرة من القطيعة إلى الصلة، والهجرة من المنع إلى العطاء، والهجرة من الظلم إلى العفو، والهجرة من الخصام إلى السماحة والمصالحة والمصافحة، والهجرة من البعد إلى القرب، والهجرة من التجارة الكاسدة إلى التجارة الرائجة الرابحة. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مديونا إلا سددت دينا، ولا طالب علم إلا وفقته ونجحته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا وحنوا علينا كبارا. اللهم من كان ميتا فتغمضه برحمتك وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، ومن كان حيا فاشفه من مرضه وأطل في عمره، وأحنا جميعا على سنة حبيبك محمد، واجمعنا يوم القيامة معه في جنات النعيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وآمنا في ديارنا، واحفظ علينا مصرنا من كل مكروه وسوء، واجعل مصرنا سخاء رخاء سلما سلاما أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.